ذكر في الشرح أن قصد أنه يعني أنه يحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحد، أي لا أنبشهم، لا أنبشهم بدفن أحد، هل هذا إلهي يكون المال لها تمنع أحد إذا سأل أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، لا تأذن له، لا تثيره على نفسه. لا ما ما لا لا, لا تعطي هذه الكلمة هذا المعنى. لا أثيرهم، لو كان لا أثيرهم لقد لا أثيرهم، وأين الإثارة؟ هو يقول أنه مقروض. يعني وش المعنى؟ وش المعنى أنها لا تأذن لأحد؟ لأنها لا تريد أن تؤثر أحد به، لكن لما مات عمر وكانت تحب عمر رضي الله عنه آثرته على نفسه. يسمى الحديث الأول. نعم. أول أنها لا تريد. تخشى أن تزكى. لعل هذا أنها أيضا بعد أن همت أن تتخذه لنفسها خافت من التزكية.